بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء بفضل باب استعمال فضل وضوء الناس. المقصود بهذه الترجمة الفضل هو الزائد، المقصود به الزيادة، بأن يكون إناء فيه ماء فيتوضأ الإنسان منه ويبقى بقية، هذا يقال له فضل ويقال له زيادة، يعني زائد على ما توضأ به الإنسان. ومثل هذا لا بأس به سائر، لأن الذي بقي هو شيء لم يستعمل، لم يتوضأ به، وإنما توضأ منه. ومعلوم أن الإناء إذا كان فيه ماء كثير وجاء إنسان وتوضأ منه ثم آخر وتوضأ منه ثم آخر وتوضأ منه، فهذا عمل صحيح، لأن هذا إنما هو وضوء بما بقي وبما زاد على ما توضأ منه الإنسان، ففيه وضوء يعني بشيء باقي ووضوء بشيء مستعمل، يعني حصل استعماله. فأما إذا كان بشيء باقي وهو الذي توضأ الإنسان منه يغرف بيده، هو انغسل يديه خارج الإناء ثم أدخل يده اليمنى فصار يغرف ويتوضأ ثم بقي بقية، يأتي إنسان ويتوضأ بعده، لا بأس بذلك، لأن هذا توضأ من هذا الماء الغير المستعمل، لم يستعمل في الوضوء وإنما استعمل منه في الوضوء، استعمل منه وليس هو نتيجة، يعني هذا الماء متساقط من الإنسان الذي هو نتيجة الاستعمال، وإنما هو اغتراف من وعاء يتوضأ منه ويبقى بقية، يأتي إنسان ويتوضأ منه، وإدخال يده فيه للاغتراف لا يقال أنه استعمله، لا يقال أن هذا استعمال له، وإنما هذا اغتراف منه، ويده يعني غسلها في الخارج أولا، وهذا كما هو معلوم من قبيل الاستحباب حتى تكون اليد نظيفة عندما تغمس في الإناء، هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك في أحاديث متعددة، أنه كان يكفى على يديه فيغسل ثم يدخل يده في الإناء ويغرف منها ويتوضأ ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه. وعلى هذا فإن ما كان بهذا المعنى الذي هو الزائد في الإناء على ما توضأ منه الإنسان فإنه الإنسان يتوضأ به ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال فيما لو أن إنسان توضأ في طشت، بمعنى أنه غسل وجهه وغسل الوجه يروح في الطشت ويغسل يديه والمتساقط يكون في الطشت، وهكذا الرجلين يتساقط بشخص طشت، هذا الإنسان هل يتوضأ الإنسان منه أو لا يتوضأ؟ هذا رفع به حدث، رفع به حدث، يعني هذا الماء المتساقط رفع به حدث. فمن العلماء من يقول أنه لا يرفع به حدث آخر لأنه رفع به حدث وحصل به التطهر، أما الأول لم يرفع به حدث وإنما أخذ من هذا الإناء وتطهر الإنسان كما تطهر من قبله. فهذه مسألة وهذه مسألة. فالمسألة الأولى لا إشكال فيها، ويكون الإنسان يتوضأ من إناء ويبقى بقية في الإناء يتوضأ فيها شخص آخر. والمسألة الثانية وهي كون الإنسان يعني يأتي بطشت ويغسل وجهه فيه ويتساقط الماء من وجهه على الطشت، ثم يغسل يديه والمتساقط يكون في الطشت، ويمسح رأسه وما ساقط من يكون في الطشت، ويغسل رجليه وما ساقط يكون في الطشت، هذا ماء مستعمل قال له. فهذا الذي الواضح والذي يظهر أنه لا يستعمل لأنه رفع في حدث فلا يرفع به حدث آخر، فلا يرفع به حدث آخر. وهذا هو الذي يشبهه مسألة أن الإنسان لا يرمي بحصى رمي به، لأن الحصى يعني لما وضع في الحوض استعمل في عبادة، فلا يؤخذ من الحوض ويستعمل في عبادة أخرى، وإنما الإنسان يأتي بحصى معه ويرمي به، لا أن يأخذها من المكان الذي رمي به ويعني يرمي به، لأن هذا من جنس الماء المستعمل الذي متساقط من الأعضاء ويستعمله الإنسان، فإن هذا الواضح أنه يعني لا ينبغي أن يستعمل لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. أما الذي بقي في الإناء ما رفع به حدث، وإنما رفع منه حدث، رفع منه بالاقتراف الحدث، وبقي بقية يمكن أن يرفع بالاقتراف منه الحدث، يعني إنسان آخر يعني يرفع الحدث به. باب استعمال فضل وضوء الناس. استعمال فضل وضوء الناس، يعني الفضل إذا كان المراد به ما بقي في الإناء فهذا أمره واضح لا إشكال فيه، وإذا كان مقصود به يعني ما تساقط من الأعضاء فهذا فيه إشكال والأولى ألا يفعل. نعم. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. بفضل سواكه يعني قيل أن المقصود من ذلك هو أنه يستاك ثم يضع السواك بعد الاستياك طرفه الذي استاك فيه في الإناء، فيكون يعني هذا الماء يعني حصل استعماله في طهارة، استعماله في طهارة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه السواك يعني مطهرة للفم مرضاة للرب، ففيه تطهير، وهو من الأشياء التي يعني لا يختفى فيها، وإنما هي من الأشياء التي هي تفعل بحضرة الناس، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك بحضرة الناس، يعني ليس من الأشياء التي يعني يستخفى فيها وأنها يعني ما يليق أنها تفعل أمام الناس، بل يستاك الإنسان أمام الناس، بل يستاك أمام الناس، لأن هذا من التطهير ومن التنظيف. فيعني جرير رضي الله عنه يقول أمر أهله أن يستاكوا بفضل أن يتوضأوا بفضل سواكه، يعني المكان الذي غمس فيه سواكه بعد أن استعمله، فإن الماء بذلك طاهر، والذي يتوضأ منه لا يؤثر أن يكون غمس فيه السواك وقد دلك الإنسان فيه فمه. نعم. قال عن أبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم بالهاجرة. حديث أبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله. أبي جحيفة يقوله. نعم. قال يقول أبو جحيفة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني في الظهيرة يعني في وقت الظهر، فأتي بوضوء أتي بماء يتوضأ به فجعل يتوضأ والناس يأخذون من فضل وضوئه، والناس يأخذون من فضل وضوئه، يأخذون من فضل وضوئه، لأن يعني إما أن يكون من فضل يعني وضوئه أي الإناء الذي بقي في الإناء يتبركون به لأن يده الشريفة مسته، لأنه غمس يده في هذا الماء فصار ماء مباركا فكانوا يتبركون به. وأيضا يعني كذلك كانوا يعني ما يتساقط منه أيضا يعني يتبركون به، يعني ما مسه جسده، فكانوا يستعملون يتبركون بعرقه ويتبركون بما علق بأعضائه من الوضوء ويتبركون بما بقي في الإناء الذي استعمله لأنه أدخل يده فيه، لأنه أدخل يده فيه. ومعلوم أن التبرك إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، التبرك يعني في يعني في هذا وفي غيره مما جاءت بالأحاديث من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يستعمل ما أحد غيره، لا يستعمل ما أحد غيره بأنه يتبرك بعرقه أو يتبرك بما علق بأعضائه من الماء أو ما بقي من فضل وضوئه، لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني هذا فضل وضوءه محتمل أن يكون ما تساقط منه، ومحتمل أن يكون ما بقي في الإناء بعد وضوئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده فيه، و يعني استعمال ما مسه جسده صلى الله عليه وسلم هذا من الأشياء التي ثبتت بها السنة في حديث متواترة يتبرك بها لبركة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا من خصائصه، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتبركون بفضل وضوئهم ولا يتبركون بعرقهم بل ولا يتبركون بتحنيكهم. للأطفال كان إذا ولد مولود يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه بأن يمضغ تمرة حتى تلين وتذوب وتصير يعني سائلا فيصبه في فم الطفل الذي ولد ولم يدخل إلى بطنه شيء، فيكون أول ما يدخل بطنه يعني هذه الحلوى من هذا التمر وبريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ومع ذلك ما كانوا يفعلون هذا مع أبي بكر، فيذهب إلى أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أنه حنط رجاء بركته، لأن التبرك إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يتبركون، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون به يمسحون به وجوههم وأجسادهم. نعم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين. نعم، يعني هذا في سفر. نعم، وبين نعم وبين يديه عنزة، وبين يديه عنزة التي هي عصا في رأسها حديدة، يعني يعني لها حد، يعني لها ضربة فيها في الأرض انغمست وغاصت في الأرض فتقف وتصير واقفة. وقد سبق أن مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه إذا يعني هذا معه يعني إداوة من ماء وعنزة يتوضأ من الإداوة والعنزة. سبق أن مر أن الأوضح أنه كان يصلي بعد الوضوء فيعني تغرس العنزة في الأرض حتى تكون سترة له. وسبق أن مر أيضا لها معاني أخرى وهي أنها تكون علامة عليه عنده حتى من يمر من عنده يعرف أنه يقضي حاجة. وقيل أنها لتحرك بها الأرض الصلبة يعني التي يقع عليها البول فحتى تلين، لأن إذا صار الصلبة هي تطاير البول إذا ضرب بشيء يعني صلب، ولكن إذا صار في الأرض رخوة فإنه ينتشر فيها ويدخل فيها ويختلط فيها. نعم، قال حدثنا آدم آدم بن أبي إياس عن شعبة، نعم شعبة بن الحجاج، عن الحكم ابن عتيبة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. ثم ذكر هذا الحديث أو هذا الطرف أو المعلق من الحديث، وقد أورده في مكان آخر. والمقصود بالذي مع أبي موسى هو بلال، هو بلال الذي كان مع أبي موسى، فيعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، قال أتي إيش الحديث؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. غسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، يعني هذا الماء الذي في القدح الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وجهه فيه، يعني وتساقط ما غسل به وجهه فيه وكذلك ما غسل به يديه فيه ومج فيه، يعني فصار هذا الماء يعني صار به من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما اتصل بفمه ويعني اجتمع مع ريقه ومجه فيه، وكذلك ما غسل به وجهه وما غسل به يديه، فصار هذا الماء يعني حصل فيه هذه البركة لملامسته واتصاله بشيء تساقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. وقال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما منه، يعني يصبون على وجوههم ونحورهم منه ويشربون منه، لأنه ماء مبارك فيه بركة أثار جسد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، من ناحية ما تساقط من وجهه وما تساقط من غسل يديه وما حصل فيه مما صار في فمه ومما اتصل به ريقه، فصار هذا الماء فيه بركة، فأمرهما بأن يستعملاه. وفيه وهو مثل غيره من الأحاديث التي فيها التبرك بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هو من خصائصه فلا يتعداه إلى غيره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه المجة، وقد سبق أن مر في كتاب العلم يعني ذكر الحديث، وأن يعني هذا فيه مداعبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجه فيه يعني مثل يعني مثل ما حصل في السابق عن أبي موسى الذي قال اغسل اشرب منه واغسل وجوهكما واصب على وجوهكما وعلى نحوركما، يعني أنه يعني شيئا يعني أصابه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جنسه لأن هذه مجة يعني شيء في فم الرسول صلى الله عليه وسلم فمجه عليه، ومعلوم أن هذا فيه بركة لهذا الذي يصب عليه أو مج في وجهه هذا الماء الذي مج في وجهه هذا الماء، فهو من جنس الذي قبله، يعني أن الذي قبله فيه التبرك بآثاره، وهذا أيضا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل ولهذا الصغير الذي عمره 5 سنوات كما سبق أن مر في سماع الصغير أنه قال أنه كان يذكر هذه المجة التي مجها في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يتذكر ذلك وهو صغير، لأنه يعني يخبر بذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مج في وجهه، والمقصود من ذلك يعني ما يحصل من البركة من هذا الماء الذي كان في فمه صلى الله عليه وسلم والذي علق بريقه ومجه مع هذا الصبي، ففيه مداعبة لهذا الصبي، وفيه أيضا يعني حصول البركة للوصول لأنه وصل إليه ما لامس جسده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو ابن المديني. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. نعم عن أبيه. عن أبيه عن صالح بن كيسان. عن ابن شهاب. نعم الزهري. عن محمود بن الربيع. نعم وهو صحابي صغير. كلهم مدنيون. نعم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو طرف أو قطعة من حديث طويل ذكره البخاري في صلح الحديبية في كتاب الشروط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني من حرصهم عليه وتزاحمهم عليه ليأخذوا يعني شيئا مسه جسده صلى الله عليه وسلم. ومثل الحديث السابق أنه كان يعني خرج عليهم في الهاجرة فتوضأ فصار الناس يأخذون من فضل وضوئه يتمسحون به. فهذا كذلك أيضا مثل ذاك أنه كان يعني أنه يتوضأ فكادوا يقتتلون على وضوئه، يعني لحرصهم على أن يظفروا بشيء مما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. كادوا يعني فيه إشارة إلى شدة تزاحمهم وتنافسهم وتسابقهم يعني إلى أن يحصلوا شيئا من هذا الماء المبارك الذي علق بجسده أو الذي بقي من ملامسة يده صلى الله عليه وسلم له، أي لذلك الماء الذي في الإناء، وسواء كان ما تساقط من جسده أو ما علق بجسده من الماء أو ما بقي في الإناء من فضله. نعم. وهذا كما عرفنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله غيره، يعني هنا المقصود مروان بن الحكم لأنه جاء موضحا في الحديث المطول الذي أورده البخاري في كتاب الشروط، يعني نصر مخرمة ومروان بن الحكم، يعني فهذا هو الذي مقصود بغيره، رجل يعني أبهم هنا وأبرز هناك، لأنه ذكر هنا مختصرا فحصل الاختصار والإبهام، وهناك حصل التفصيل والإظهار والبيان. الآن إيراد الإمام البخاري هذه الأحاديث التي فيها يعني ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم تحت باب استعمال فضل وضوء الناس. فضل وضوء الناس أنا كما قلت يعني في شيء يتعلق بالبركة هذا يختص به صلى الله عليه وسلم، في شيء يعني ماء بقي توضئ منه وبقي بقية يتوضأ منه، يعني فضل وضوء الناس يعني فيما يتعلق بالناس يتعلق به الأول الذي يعني كونه يعني أتي بإناء فيعني توضأ منه، فتوضأ منه هذا لا يختص به صلى الله عليه وسلم. الناس يتوضؤون لكن لا يتبركون بكون من قبلهم غمس يده غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبركون به لأنه لا يتبرك إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا مقصود ذكر الناس لأن هذا يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه، ولكن ما بقي من الإناء فإنه يتوضأ به ويقال له فضل وبقي من وضوء غيره فيتوضأ منه. أما كونه يعني يتبرك بشيء ما سجسده غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أيضا في التفصيل الذي ذكرته في الأول، يعني إما أن يعني إذا كان المقصود ما بقي من الإناء نعم يتوضأ منه لأنه لم يستعمله وإنما استعمل منه غرف منه. وأما إذا كان الماء مستعملا في الوضوء ورفع فيه حدث، وهو الذي ذكرت أنه يغسل وجهه، يعني إنسان من الناس يغسل وجهه ويضع ويسقط الماء في الطشت ويغسل يديه إلى مرفقين فسقط في الطشت ويغسل رجليه سقط بش، وهذا الماء المتجمع هل يأتي إنسان يتوضأ به أو لا يتوضأ؟ هذا الماء رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. فإذا فرق بين ما رفع به حدث فلا يستعمل وبين ماء لم يرفع به حدث وإنما رفع منه حدث وبقية يمكن أن يرفع, أن يرفع بها غيره, غير هذا الذي رفع حدثه يمكن غيره يرفع به حدثه, يعني بأن يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى ينتهي الماء الذي في الإناء. نعم. لكن مناسبة إيراد البخاري لهذه الآثار لأنها فيها نفس الفضل, فيها نفس الفضل لكن فضل مع اختصاص, وأما يعني غير هذا يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستعمل إلا الفضل, والفضل يعني يستعمل لأنه ماء طهور, ومجرد غمس اليد به لا يكون مستعملا, لم يرفع بهذا الماء الذي في الإناء حدث, وإنما رفع الحدث بالإناء بالماء الذي يتساقط من الوجه ويكون في مكان هذا الذي الإنسان لا يستعمله لأنه استعمل في رفع الحدث. أما الماء الذي في الإناء فإن الناس يستعمل بعضهم ما يعني يأتي بعضهم بعد بعض ويتوضأ, وهذا يقال فضل الذي هو البقية, الفضل هو البقية. نعم. ما يقال البخاري أراد بهذا أو من مذهب البخاري أنه يرى حتى الماء الباقي على الأعضاء والذي استخدمه الإنسان يجوز التطهر به؟ والله ما لا أدري يعني هل هذا يعني يرى هذا. نعم. يعني كونه يستعمل في طشته إذا يتوضأ فيه ما ما ما ما أدري هل البخاري يعني يرى هذا أو لا, لا أدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, إن ابن أختي وجع, فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. ثم قال: باب. بدون ترجمة. ومثل هذا يعتبر من مما له صلة بالترجمة أو فرع من فروعها, يعني أو فصل من فصول الترجمة السابقة, يعني معناها أن له تعلق بالباب الذي قبله وأنه بمثابة الفصل من الباب, كما يأتي بعض العلماء فيقول يعني باب كذا ثم يأتي تحته فصول, فهي داخلة تحت هذا الباب إلا أنها ميزت يعني بفصل أو بباب, يعني كما يعني كما هو صنيع البخاري حيث يأتي بالتراجم بدون بعض التراجم يأتي بها بدون ترجمة, وهي متصلة بالترجمة التي قبلها وهي بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. ذكر في هذا الحديث عن السائب بن يزيد رضي الله عنه, وكان من صغار الصحابة, وهو الذي ثبت في الصحيح عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. حج بي يعني معناه في حجة الوداع عمره سبع سنين, هي حجة الوداع عمره سبع سنين, وقد حج به, حج به أهله مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنين, هو من صغار الصحابة, توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنين أو ثمان سنين, مثل النعمان بن بشير الذي كان عمره عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات, ومع ذلك يعني يروون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرحون بالسماع, وذلك أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإنه معتبر, كما أن المسلم إذا تحمل في حال كفره وأسلم وأدى في حال إسلامه فإن حديثه معتبر, تحمل الكافر في حال كفره وتأديته في حال إسلامه هذا معتبر, وتحمل الصغير في حال صغره وتأديته في حال كبره هذا معتبر. السائب بن يزيد قال أنها ذهبت بقالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه وجع, إنه وقع, والوقع هو داء في الرجلين, يعني داء في الأكلين, داء في الرجلين, فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه, قال إيش مسح؟ مسح رأسي ودعا لي بالبركة, مسح على رأسي ودعا لي بالبركة, وهذا يعني أيضا فيه التبرك بملامسة جد الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن كونه مسح ودعا يعني فجمع له بأن مست في يد مباركة ودعا له بالبركة, فحصلت البركة لها من جهتين, من جهة أنه مسته يد مباركة، وكان الصحابة يتبركون بما مسه جسد صلى الله عليه وسلم، وأيضا دعا له بالبركة، وأيضا دعا له بالبركة. ثم توضأ، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم توضأ وشربت من وضوئه، فشربت من من من من وضوئه، إما أن يكون شرب من وضوئه الذي تساقط منه، أو شرب من فضل وضوئه. وعلى كل أنه استعمل شيئا مسه جسده صلى الله عليه وسلم، إما مسه جسده وتساقط منه، أو مسته يده الشريفة الإناء وبقي فيه بقية شرب منه، وكل ذلك داخل أو مشتمل مما يشمله التبرك بما مسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. ثم يعني ثم ذهبت خلفه، ثم قمت خلف ظهره، ثم قمت خلف ظهره، يعني بعد ما حصل هذا الشيء، لأنه صغير، يعني أتي به وهو صغير، فمسح برأسه ودعا له البركة وتوضأ وشرب وضوء، ثم قام وصار من ورائه صلى الله عليه وسلم، فصار رأى يعني خاتم النبوة، وهو يعني شيء يعني في ظهره صلى الله عليه وسلم، يعني مقدار يعني مقدار يسير مثل الأنملة أو مثل زر الحجلة. وزر الحجلة فسر بتفسيرين، إما أن يقصد مقصود بالحجلة الحجال التي هي الخيام التي يعني يكون لها يعني روابط تربط بينها، يعني بي بي بي بي بي يعني أروقتها مثل أروقتها أو أطرافها، ويكون فيها أزرة، أزرة يعني صغيرة، يعني تزر بها تلك الخيام وتلك الأجرعة، أو فسر بأنها الحجلة الذي هو نوع من الطير، وزرها يعني بيضها، يعني أنه صغير، يعني رآه بهذا الحجم أو بهذا المقدار. وهذا إخبار منه مثل إخبار محمود بن ربيع عن المجة التي مجها، أنه يتذكر أنه مجة يعني في هذه المجة، وهذا يتذكر أنه رأى هذا الخاتم الذي هو خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار الذي هو زر الحجلة. وسواء قيل أن المقصود به يعني ما يكون من الأزرة التي تربط بها الخيام، ويعني ولها عرى تدخل فيها الأزرار بحيث يعني يمسك، أو أن المقصود به بيض صغير الذي هو الحجلة الذي هو نوع من الطير. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس، نعم، عن حاتم بن إسماعيل، نعم، عن الجعد، الجعد أو الجعيد، وأكثر ما يأتي ذكر الجعيد هو الابن عبد الرحمن بن أوس، نعم، عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب، وهذا كما قلت من الشيء الذي يتحمل في الصغر ويؤدى في حال الكبر، يتحمل في حال الصغر ويؤدى في حال الكبر، لأن هذا توفي وعمره 7 سنين أو 8 سنين، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في حجة الوداع في سنة 10، والرسول عاش بعدها مقدار يعني 80 يعني يوم، وتوفي عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني عمره 7 سنوات، وهو مثل النعمان بشير الذي قلت أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وأنهم يتحملون، بل إن النعمان البشير صرح بالسماع لحديث الحلال بين والحرام بين مشهور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، فسماع الصغير وتحمله في حال صغره وأداه في حال كبره معتبر، كما أن سماع الكافر في حال كفره وتأديته في حال إسلامه معتبر. قال رحمه الله تعالى باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب المضمضة، باب المضمضة والاستنشاق. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، يعني أن المضمضة والاستنشاق يمكن أن تكون من غرفة واحدة، بأن يأخذ الإنسان في يده ماء فيأخذ في فمه والباقي يستنشقه، والباقي يستنشقه، فيكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يعني في ثلاث غرفات، يعني يتمضمض من كل واحدة ويستنشق، يتمضمض يدخل في فمه ويحركه ثم يلقيه فينظف فمه بذلك، ويستنشق بمعنى أنه يجعل الماء عند أنفه ويجذبه في النفس وهو الاستنشاق، ثم ينثره أو يستنثر فيخرجه، يعني حصل التنظيف بما دخل بدخول الماء المستنشق فيخرجه، يعني يخرج هذا الماء الذي توسخ وحصل الوسخ من داخل الفم، يعني يخرجه. ففي أحيانا يأتي ذكر المضمضة، يأتي ذكر الاستنشاق دون الاستنثار، وأحيانا يأتي ذكر الاستنثار دون الاستنشاق، وأحيانا يأتي الجمع بينهما، وهنا حصل الجمع بينهما، وأنه يكون من غرفة واحدة، وأنه يكون ثلاث مرات، وكل غرفة يتمضمض منها ويستنشق، يأخذ بعض ما في كفه في فمه ويحركه في فمه ويخرجه، ثم يعني يجعل الباقي عند أنفه فيجذبه في النفس الذي هو الاستنشاق، يجذبه إلى الداخل، ثم الاستنثار يخرجه، فيكون الماء دخل نظيفا وعلقه شيئا من مما في داخل الأنف فخرج، فصار الأنف نظيفا. ومن فوائده كما عرفنا فيما مضى أن فيه يعني نظافة الفم من الأنف، وفيه أيضا ظهور الصوت في القراءة، لأن الإنسان إذا كان في أنفه شيء في سدد من هذا الذي تقوم فيه فإن ذلك يظهر في قراءته، فلا تظهر القراءة كما ينبغي، يعني يحصل فيه شيء من عدم ظهور الحروف أو بعض الحروف، ولهذا الاستنشاق والاستنثار يعني فيه يعني هذه الفوائد. نعم. الحديث ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي فيه أنه أتي بماء ويعني أفرغ على يديه ومضمض واستنشق، ثم ذكر غسل يديه ولم يذكر غسل الوجه، وهذا ذكره اختصارا، يعني جاء على سبيل الاختصار، وإلا أنه جاء في بعض الأحاديث ومنها الحديث الذي سيأتي فإنه ذكر التفصيل وذكر غسل الوجه، فأحيانا يعني يسقط يعني بعض الرواة يعني يختصر الحديث أو يعني يذكر يعني بعضه، وأحيانا يعني يأتي بعض الرواة فيذكره كاملا. نعم. ضمض واستنشق ثم غسل يديه مرتين في المرفقين. نعم. ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان. عن عمرو بن يحيى المازني. عن أبي يحيى بن عمارة. عن عبد الله بن زيد. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد من طريق أخرى، باب مسح الرأس مرة، يعني وذكر فيه حديث عبد الله بن زيد، وفيه ذكر غسل الوجه الذي اختصر في الرواية السابقة، يعني أظهر هنا بكونه غسل وجهه ثلاثا، يعني فمعناه أنه أفرغ على يديه وتمضمض واستنشق من ثلاثا بثلاث غرفات، وكذلك غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه المرفقين مرتين ومسح برأسه أقبل وأدبر. وعرفنا أن أقبل وأدبر يعني فسرته بعض الروايات السابقة، يعني قال أقبل وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه، ثم عاده إلى المكان الذي بدأ منه، فإذا أقبل يعني بدأ بالشيء المقدم الذي يقابل الإنسان، وأدبر يعني وصل إلى الشيء المؤخر الذي هو مؤخر الرأس. وهذه صفة المسح، يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فأقبل ليس معنى ذلك أنه أقبل من خلف ظهر رأسه، يعني جعل يده في خلف رأسه ثم أقبل ثم أدبر، وإنما أقبل كما فسرت في الرواية السابقة، بدأ بمقدم يعني جاء أقبل وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. في بعض الروايات تأتي أقبل وأدبر دون أن يعني يأتي توضيحها، لكنه جاء موضحا في الحديث الأخرى. وكما قلت أيضا أن كلمة أقبل يعني معناها أنها ليس معنى أنه جاء من الخلف مقبلا، وإنما فعل الشيء الذي هو مقدم الذي يقابل الإنسان ثم صار إلى المؤخر. وكما قلت هو من جنس ما يقولون أنجد أو أتهم، إذا مشى في نجد يقال أنجد، وإذا مشى في تهامة يقال أتهم. قال حدثنا سليمان بن حرب، نعم، عن وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، نعم، وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. يعني هناك ما ذكر مرة الأول؟ لا، نعم، يعني ذكر هذا لأن هذا الذي يطابق الترجمة، قال ومسح رأسه مرة، مسح رأسه مرة، يعني فهذا هو الذي قال مسح الرأس مرة واحدة، نعم، يعني ذكر هذا الطريق الثاني ولفظه فيه أنه في الرأس قال مرة، نعم. قال حدثنا موسى، موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن وهيب، نعم، يقول أحسن الله إليكم، ما الراجح في زيادة عثمان رضي الله عنه في تثليث مسح الرأس؟ هذه الذي يبدو أنها شاذة، لأن كل الروايات التي جاءت يعني ما ذكرت التثليث، وثم أيضا من حيث المعنى أن مسح ثلاث مرات يصير بمعنى الغسل، وهو من الممسوحات لا من المغسولات، وممسوح لا مغسول، والتكرار يعني يجعله بمعنى المغسول. والروايات التي جاءت الكثيرة كلها يعني بالمرة، والرواية التي فيها ذكر الثلاث تكون شاذة. نعم. من مسح رأسه بغير هذه الطريقة يعني يصح إذا كان أعممه في الغسل بمسح، إذا أعممه في المسح فإنه يصح، لكن الأولى والذي ينبغي له أن يفعل كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا توضأ ومسح رأسه يعني بدأ بآخره بأوله ثم رجع، لا يقال أن وضوء غير صحيح وأنه باطل، وإنما وضوء صحيح لكنه خلاف المستحب والذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما حكم من أقبل في المسح ولم يدبر؟ يعني إذا كان ما وصل، إذا كان المقصود أنه أقبل يعني فمسح المقدم فقط مسح المقدم فقط ولم يدبر ما مسح الآخر، فهذا يعني مخالف لما ثبت من أن المسح لجميع الرأس. بعض العلماء يعني يقول أنه يجزي بعضه ويجزي بعض الرأس، لكنه ما جاء يعني شيء يدل على حصول مسح بعض الرأس إلا مع العمامة، ومعلوم أن العمامة يعني مسح على على على على الظاهر من الرأس وعلى العمامة، يعني فيكون يعني على على شيء ظاهر وعلى شيء غير ظاهر، لكن ما مسح على الناصية فقط، وإنما مسح عليها ومسح على ما يغطي الرأس، ومسح على ما يغطي الرأس الذي هو العمامة، فيكون بذلك يعني فعل حصل منه شيء من البعض البارز وأضاف إليه الشيء المستور بأن مسح عليه. فمسح الرأس يعني الذي جاءت به الحديث هو مسحه كاملا، وبعض العلم يقول يجزئ بعضه ويكفي بعضه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية، ومن بيت نصرانية في بعض الروايات بعض النسخ ومن بيت نصرانية، يعني مسألة ثانية يصير ليست مسألة واحدة، من هذه نسخة يعني فيها نسخ. ها؟ السلطانية من وضع على الأصيري وكذا ومن. نعم، يعني هي يعني هي هي ومن يعني مسألة ثانية ليست في المسألة الأولى. نعم. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. باب إيش؟ باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. باب وضوء الرجل مع امرأته، يعني كونه يتوضأ معها يغترفان من إناء، يغترفان من إناء، هي تغرف وهو يغرف، يعني يدخل يده وتدخل يدها، يعني إناء فيه ماء فهو يدخل يده ويتوضأ وهي تدخل يده وتوضأ، هذا صحيح. وكذلك أيضا يعني ما لو توضأ الرجل توضأت المرأة وبقي بقية يعني في الإناء فإنه يتوضأ الإنسان، لأن الوضوء يعني بما بقي من الماء في الإناء سواء كان المتوضأ السابق رجل أو امرأة، فإن المرأة تتوضأ بفضل الرجل والرجل يتوضأ بفضل المرأة. إذا توضأ رجل من إناء والمرأة تتوضأ مما بقي من الإناء، وإذا توضأت امرأة من إناء فالرجل يتوضأ مما بقي من الإناء. ويكون أيضا يعني يكونهما في وقت واحد يعني يتوضأون، هي تدخل يدها وهو يدخل يده، هي تدخل يدها وهو يدخل يده يستخرج من الماء يتوضأ، كل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح، سواء كان يغترفان جميعا أو يعني هو يتوضأ بما بقي من مائها اللي توضأت منه أو العكس. باب فضل باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، يعني فضل يعني ما بقي، لأن المقصود بالفضل هو الزائد، الزائد على يعني ما يعني توضأت به. هذا مثل ما مر في الحديث في كتاب العلم باب فضل العلم، وذكر حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه أتي بقدح لبن فكان يشربه وبقي فضله فأعطاها عمر، يعني مقصوده الزيادة، يعني فهنا يعني فضل وضوء المرأة يعني ما زاد بعد وضوء المرأة في الإناء. نعم. وتوضأ عمر بالحميم، وتوضأ عمر بالحميم يعني الماء المسخن الماء الحار، وهذا سائق كل الناس يتوضؤون بالماء المسخن إذا كان الشتاء والماء يعني باردا والحر قارس والشتاء والبرد قارسا، ويعني فيسخنون الماء لا بأس بذلك. توضأ عمر بالحميم يعني بالماء المسخن لا بأس بذلك. ومن بيت نصرانية، ومن بيت نصرانية، وإذا توضأ من بيت نصرانية، وهذا يدل على أن يعني الماء يعني عند الكفار ومع الكفار أنه لا بأس باستعماله. ومنه مثل صاحبة المزادة، المزادتين التي يعني كانت معها يعني ماء والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ليس معهم ماء، وما وجدوا بحثوا ما وجدوا إلا امرأة مشركة معها يعني بعير عليه مزادتان من الماء، فأتوا بها فحل المزادة وصار يعني وضع يده وصار يعني يكثر الماء وبقيت مزادتها على ما هي عليه. فتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة وتوضأ الناس من ذلك. فإذا الماء الذي عند الكفار أو الماء الذي عند الكفار والذي يعلم أنه ما حصل منهم تنجيس له لأن الأصل هو الطهارة، فيعني يصح ذلك. وقال ومن بيت نصرانية، يعني وتوضأ من بيت نصرانية، ماء في بيت نصرانية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي أن أصحاب رسول الله أن الناس في زمني كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني الرجال والنساء يجتمعون على الوضوء. ففسر يعني هذا بأن المقصود أن الرجال على حدة والنساء على حدة، وأن الرجال يعني على حدة والنساء على حدة، أو أنه يعني يتوضأ الرجال ثم تأتي النساء. وفسر كما قال الحافظ بن حجر أنه محمول على أن هذا كان قبل الحجاب وقبل فرض الحجاب على النساء، وأنه بعد ذلك صار لا يتوضأ أحد مع أحد إلا إذا كانوا من المحارم، الرجال والنساء إذا كانوا من المحارم يتوضأ بعضهم مع بعض، مثل ما الذي كان الذي فيه الترجمة يعني يتوضأ يغترف الرجل مع امرأته، يتوضأ معها، يتوضأ الإنسان مع محارمه. قال الحافظ بن حجر أن في معناه أو أن في معناه أنه كان هذا قبل الحجاب، وبعد الحجاب فإن ذلك لا يصح إلا من الرجال مع محارمهم، الرجال مع من يكون محارم لهم. وليس في هذا دليل على من ابتلي بدعوة إلى الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، وأن هذا كانوا يتوضعون يعني كما استدل به بعض المفتونين يعني الذين فتنوا وابتلوا بتحبيذ الاختلاط بين الرجال والنساء والتقاء الرجال بالنساء، وأن يكون حالهم مثل الرجال يعني إلا أنه لا يكون هناك خلوة بين رجل وامرأة. يعني قال الحافظ في شرحه أن هذا إنما كان ما كان قبل الحجاب، وأنه بعد ذلك لا يصح إلا مع المحارم، كما في توضؤ الرجل مع امرأته تغترف وهو يغترف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي. نعم. عن مالك. نعم. عن نافع. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا رباعي من الأسانيد الرباعية، وهو رجاله مدنيون. إذا خلى أحد الرجلين الزوجين بالماء ثم جاء الآخر يتوضأ به أو يغتسل، الذي يبدو أنه لا بأس به، لا مانع منه، سواء كان توضأ يعني هو الرجل المرأة على حدة ثم جاء الرجل وبقي ماء توضأت به المرأة وقد خلت به، فإنه يتوضأ من الإنسان. يعني جاء فيه بعض يعني هذا لو حمل على على على على التنزيه، وعلى وإلا فإن الأصل هو الجواز والأصل هو الطهارة. كلمة من بيت نصرانية هو من بيت نصرانية، توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، الواو مسألة ثانية. لو كانت من بدون واو لعلها أقرب. إيش؟ لو كانت بدون واو لعلها أقرب، لأن الكلام على الوضوء الرجل مع امرأته، هل يتوضأ الرجل مع امرأة؟ فإذا كانت أجنبية هل يتوضأ من مائها؟ نعم، حتى لو كانت أجنبية يعني كونه يعني ماء أعطته ماء توضأ من مائها يعني. فلذلك جاء وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. لا بس هو جاء في بعض النسخ بدون بدون جاء كذا وجاء كذا. نعم جاء كذا وجاء كذا، لكن الأقرب إلى ما أراده البخاري، لأنه إذا قلنا وتوضأ عمر بن حميم تصير مسألة ثانية. وش علاقتها في موضوع باب وضوء الرجل مع امرأته؟ يعني وبيت نصانية يعني يسيه ال يعني ليس بلازم أن يكون الوضوء أنها يعني أنها توضأ بالحميم أنها مسألة واحدة، يمكن على اعتبار أن فيه واو، لكن كون فيه واو هذه مسألة وهذه مسألة، فالإنسان يتوضأ بالحميم وهذه مسألة مستقلة ولا دخل لها في الترجمة، ومن بيت نصانية هي التي تطابق الترجمة، وسواء قيل معها توضأ بالحميم بيت نصانية أو أنها مسألة مستقلة، المهم أن المسألة الثانية هي التي تتعلق بالموضوع، ويكون التوضع بالحميم يعني يدل على أن ذلك سائق. وما أدري هل ذكر في شيء بالآثار مفصولة، يعني في فصل يعني في بعض الآثار كيف كلام الشارع يقول ومن بيت نصرانية، هو معطوف على قوله بالحميم أي وتوضأ عمر من بيت نصرانية. هذا الأصل الأثر وصله الشافعي عبد الرزاق ويروهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به، ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية. توضأ من ماء في جرة نصرانية. نعم. ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم. نعم. قد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر قال حدثونا عن زيد بن أسلم. نعم. وبعده انتهى. ثم وقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله ومن أيوة. بيتي، وهذا الذي جرأ الكرماني أن يقول المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة، وأما الحميم فذكره لبيان الواقع، وقد عرفت أنهما أثران متغايران، وهذا الثاني مناسب لقوله وفضل وضوء المرأة، لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها، ففضل منه ذلك الماء، وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل، وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية، وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال. وقال الشافعي في الأم لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه النجاسة. وقال ابن المنذر انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنوبا. نعم يعني هنا قال أنها أثران، يعني رجع الكرماني وقال إنهما أثران. قال رحمه الله تعالى باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله من سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آخر شيء قريناه في كلام الحافظ بن حجر قال وقال الشافعي في الأم لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة. مستقيم مشرك ذكر الوضوء غير مستقيم، لكن مثل على مثل ما قال انها يعني انها اللي قال انها تحت مسلم وانها تغتسل من حيض اللي كان عنها. لا هذا كلام منفصل اخر. وقال الشافعي في الام لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة. الوضوء غير واضح، يعني المشرك يعني لا يتوضأ ولا يصح منه وضوء ولا صلاة إلا إذا شهد لله الله أن محمد رسول الله. ما أدري العبارة هذه قال في الأم هنا في الأم وقال الشافعي في الأم ما أدري لو يعني